بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: كتاب الجنائز، باب في الجنائز ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله. وقيل لوهب بن منبه: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا واصل الأحدب عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني آت من ربي فأخبرني، أو قال بشرني، أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وقلت أنا، أي عبد الله بن مسعود: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قوله كتاب الجنائز، ووضع البخاري كتاب الجنائز لأن فيه صلاة الجنازة، فختم به كتاب الصلاة. والجنائز هو يعني باب عظيم من أبواب الفقه التي يجب على العبد أن يعقله وأن يفهمه جيدا، وكثير من الناس شط فيه شطة بعيدة، لأن هذا يتعلق بمصيبة من أعظم المصائب التي تصيب الإنسان، وهي مصيبة الموت. وبالنسبة للموت هي آخر مراحل الدنيا وأول مراحل الآخرة، وهو الباب الذي يجب أن يستعد إليه العبد. ومن فقه البخاري أيضا رحمه الله تعالى أنه بدأ بالطهارة ثم ساقك إلى الصلاة وما تعلق بالصلوات من سنن وأركان وواجبات، ثم بدأ بالصلوات المكتوبة ثم السنن إلى آخره، إلى أن ختم بكتاب الجنائز. وكأنه يقول لك: اعمل لهذا الباب اللي هو باب الإيه؟ الجنائز، فإن من أتقن فيما سبق أتقن في هذا الباب، ومن أخل فيما سبق فقد أخل، فمن أخل فيما سبق أخل في هذا الباب. وقال: باب في الجنائز ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله. هو طبعا الموت هو موجز لما كان عليه العبد من خير أو من شر، وفي آخر لحظات الإنسان إما أن يوفق وإما أن يخذل. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قيل في الحياة الدنيا حال حياتي، وفي الآخرة عند مماتي، وقيل في الحياة الدنيا عند سكرات الموت، وفي الآخرة عند العرض والمرور على الصراط. فلذلك الإنسان إذا اجتهد في حال يعني رخائه وفي حال أمنه وفي حال صحته وفق عند الموت واستبشر، ولكن إن لم يوفق حال حياته خذل عند الموت. ولذلك بنسمع عن قصص عجيبة جدا جدا لأقوام عند سكرات الموت، منهم من كان صالحا يستبشر ويستضيء وجهه، ويعني ربما يخاطب أقواما ليسوا بحضور ولا بموجودين، يعني مرحبا بهذه الوجوه، مرحبا بكذا، ويرحب ويستبشر. وربما بعضهم والعياذ بالله يسود وجهه ويتغير لونه وتشحض عيناه ويصاب بحالة من الفزع والرعب. فإذا الحياة هي مقدمة للموت، ولذلك ينبغي للإنسان أن يجتهد، لأن من بدأ بلا إله إلا الله ختم بها، ومن أخل بلا إله إلا الله يعني ختم أيضا بهذا الخلل الذي وقع والعياذ بالله فيه. ولذلك كما يقال بأن الإنسان على ما عاش على ما مات، يعني هذا الذي منشغل بالطاعات والقربات لا بد أن يموت على طاعة. يعني ذكر أحد المشايخ الأفاضل أن شابا، هذا الشاب كان مؤذن فابتلي بمصيبة، يعني ابتلي بالعمى، والابتلاء بالعمى على الكبر بيكون أصعب ممن نشأ أعمى. ابتلي بالعمى، فالمهم ما كان له أحد إلا عم له أخذه عنده، فقال له بشرط، قال مقالة أن أؤذن في كل صلاة، يعني أنك تخرجني للصلاة في كل أذان. فعمه وافق طبعا على مضض، يعني هو تكليف شديد، لكن عمه لو لم يكن من الأخيار ما رضي بهذا، فكان يعني يرسل أحد أبنائه يذهب به يؤذن الفجر، ثم يأتي بعد الفجر الظهر إلى العصر المغرب إلى آخر. فقيل وهو يؤذن لما بلغ حي على الصلاة شهق ومات. ولذلك الإنسان دائما ما هو عليه هكذا، كما ذكرنا بالأمس عامر بن عبد الله بن الزبير مات في الصلاة، منه من مات وهو على طاعات. أذكر رجل من هذه البلدة، كان هذا الرجل من الناس الأفاضل جدا، ويعني هذا كان عنده هواية أنه يعني يعمر المساجد ويبني المساجد وينشغل بالمساجد، يعني أي مسجد كان في قلبه يدور من هذا المسجد لهذا المسجد، يعني حتى لو إن مساجد يعني فيها. وكان هذا الرجل يعتبر من الناس اللي هم أثرياء في هذه البلد، يعني ليس بفقير، وكان يذهب يجمع من الحوانيت والمحلات، المسجد الفلاني ينقص كذا، المسجد الفلاني مو شاهد، إلى أن كان في مسجد بيبنى في المستشفى، وكان الأمر بناء مسجد في مصالح حكومية من أصعب ما يكون. فبدأ هو يجتهد إلى أن جاء ترخيص وبدأ يعني يبني في المسجد. والله كنت أراه بعين يأتي في المطر الشديد والبرد الشديد ويبدأ يجيب الأسمنت وكذا، حتى أنا آخر مرة رأيته مر من أمامي، من أمام المحل عندي، والمطر نازل ومع شمسية الهواء طيرها ومع الأسمنت وطالع يجري، حتى نسلم شاور لي هكذا. بعد ساعة بالضبط جاءني خبره أنه مات وجالس على الكرسي في وسط المسجد وبيبني في المسجد. ده طبعا مثال اللي هو دايما من عاش على هذا أمان. الشيخ محمد عمرو ابن عبد اللطيف، بعض الإخوة يعني بيتصل بي بيقول له عاوزين نخرج لنا الحديث الفلاني، فخرج الحديث، كان مع ابنه قاعد يخرجوا الحديث، وبعد ذلك اتصلوا بي عشان ايه يشوفوا تخريج الحديث. فضل يملي الحديث، او تقريبا ابنه بيسجله له بيملي الحديث، قال لهم تعبان، دخل على السرير وابنه بيكمل مع المسجل بيكمل الحديث. المهم بيكمل الحديث لغايه ما وصل جزء منه ومات. يبقى دايما اللي منشغل بشيء لازم يموت عليه، واللي منشغل بالشيء الآخر بقى طبعا لازم يموت عليه. يعني من ضمن ذكر ابن القيم قصص صور كثيرة جدا ممن يعني لم يوفق لحسن الخاتم، اللي كان منشغل انشغال زايد بالدنيا. واحد مثلا قال سمساره بيطلع في الروح، يقول هذه القطعة جيدة، القطعة اللي في المكان الفلاني هذه جيدة، ايش ومات على هذا والعياذ بالله. فلذلك الإنسان دايما يراعي نفسه في أن يجتهد في الطاعات قبل انقضاء العمر وقبل فوات الأوان وقبل بلوغ الأجل. هذا الأمر الذي ينبغي أنك تجتهد فيه. قال باب في الجنائز ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله. طبعا الهدي في خاتمة الموت إنما يقولش أشهد أن لا إله إلا الله رسول الله، الهدي هو فقط إيه؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فمن كان آخر كلامه، وذلك بيستحب يا أخوانا التلقين. التلقين ده عند السكرات، بعض الجهلة لما تيجي تقول له قول، قول له لا ما تقولش عليه سيبه، هو بيطلع في الروح بيموت، وتحيل بينه وبين اللي هو إيه المفتاح اللي يدخل به الجنة. ولذلك كان من هذه السلف عند حضور المرضى أي مريض، طول ما انت جلس لا إله إلا الله ربما يكون في هذه المرضى موته، تقول لا إله إلا الله. لكن طبعا يعني عند سكرات الموت بيكون في ألم شديد جدا، والإنسان بيكون في حالة من الضجر، فممكن تضايقه. ولذلك عبد الله بن مبارك كان معه الخادم بتاعه مولى له، وما كان فيه إلا هما، فلما أصابته مصيبة الموت فقال لخادمي انزلني، نزل، أنا تعبان، صدره ضيق بيختنق. فقال للولد، قال وذكرني دائما بإيه. فصاحبنا ملله بقى، قل لا إله إلا الله، يأخذ السكرة ويقول له قل لا إله إلا الله. قال له إذا قلت لا إله إلا الله ولم أتكلم بعدها فلا تضجر، لأن من كان آخر كلامه إيه؟ آخر الكلام، طالما بيتكلمش وحتى لو لسه في الروح ولو طالت المدة أيضا لا تضجره طالما أنه ختم، لكن لو تكلم بكلام بعد لا إله إلا الله عيد عليه الأمر إيه؟ مرة أخرى. أبو زرع الرازي وهو في السوق وبيطلع فروج، دخل عليه ابن وارة وحاتم الرازي وواحد آخر، وهو بيطلع برضه في الروح وجالسين عنده، فعاوزين يلقنوه، فساقوا له حديث التلقين بالسند، يقول حدثنا فلان عن فلان، وواحد وبين بأنه مش عارفه، فجاءوا ايه وحدثنا ابو ابو ابو، وبعدين جال بعديه ابو، راح هو طبعا ابو زرع هو جالس قال اقعدوني كده عشان اقول لكم السند، وساق السند، قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن معاذ بن جبل من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وراح ميت. طبعا دي صور للإيه، إن الإنسان دايما يحاول يستعد لهذا. سفيان وهو على فراش الموت رحم الله تعالى كان يقول اللهم إني كنت أخافك. سفيان هذا كان عنده خوف عجيب، وذلك قيل لما مات سفيان قال علماء الزمان ذهب الورع أو مات الورع، كان يعني خوفه شديد جدا لدرجة كان يبول دم من شدة الخوف، وربما يسمع بذكر الموعظة بذكر النار لا يرى أيام، يخرج إلى جبل صحراء أي مكان بعيد جدا ويمكن يقعد 3-4 أيام ما حلش عنه حاجة خالص من شدة ما يصاب من الخوف، وكان أي واحد يذكره يمتقع لونه ويتغير مجرد أي تذكير. فكان يقول اللهم إني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك في هذا آخر اللحظات. فذلك الاستعداد لهذا أعظم من الاستعداد لأي أمر من أمور الدنيا، لأن آخر مراحل خروجك هي هذه المرحلة التي تحتاج منك إلى هذا. فلذلك طبعا التوفيق للا إله إلا الله لا يكون إلا من جهد سابق، ما يجيش مثلا واحد هيبقى قطع صلاة واحد مثلا يعني الله المستعان ويوفق إلى هذا إلا إن رحمه الله عز وجل. طبعا القلوب بيد الله تبارك وتعالى، ممكن ربنا يغير قلبه قبل ما يموت بالعافية، لكن لابد أن الغالب على ما كان عليه مات العبد عليه. وقيل لوهب بن منبه أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ يعني ما عند الإنسان بقى واحد صاحب كبائر واحد صاحب ذنوب واحد صاحب كذا وكذا وممكن لو قال خلاص انتهت المشكلة؟ طبعا ليس هذا الأمر، يعني هذا باب من أبواب الشر، لأن كما قلت الإنسان على ما كان عليه، فلا إله إلا الله دي مفتاح الجنة، لكن لازم يكون في أعمال سابقة موجودة اللي هي الأسنان عشان الباب إيه يفتح. لكن إنسان ما عنده شيء، طبعا لو قال لا إله إلا الله يرجى له الجنة إن شاء الله، لكن ممكن لو له كبائر تحيل بينه وبين الجنة إلا أن يرحمه الله تبارك وتعالى. فقال أو قيل أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال بلى، ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك. وده بقى الفقه يا أخوانا، هو ده الإيه الفقه، يقول لك فلان مات وشه كان منور كده هو، وشوف فلان ده تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وفلان مات ومش عارف إيه وقال إيه وعمل إيه وسوى إيه وتشوف حاله الله المستعان. فلذلك يا أخوانا الموت هو عبارة عن اللحظة اللي فيها الموجز لما مضى من خير أو من شر، نسأل الله السلام. وإلا لم يفتح لك، إلا لم يكن في عندك بقى إيه الأسنان دي، وطبعا الأسنان دي عاوزة دقة برضه، واحدة طلع واحدة نازل كل شيء بالضبط عشان يفتح لك الباب. قال حدثنا موسى بن إسماعيل وهو أبو سلمة التبوذكي، قال حدثنا مهدي بن ميمون وهو الأزدي، قال حدثنا واصل وهو ابن حيان الأحدب، عن المعرور وهو معرور بن سويد الأزدي، عن أبي ذر وهو أبو ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني آت من ربي فأخبرني أو قال بشرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. دخل الإيه؟ الجنة. الدخول قد يكون بلا حساب، ما في ولا مساءلة، أو بحساب، أو بتشديد في الحساب، أو بعذاب. يعني ممكن الإنسان والعياذ بالله يدخل النار ثم ينتقل بعدها إلى الإيه؟ إلى الجنة. ولذلك هذه الأحاديث كلها تدور على ما كان من عمل، يعني لأن طبعا لن يبقى في النار موحد قط، حتى لو كان في قلبه مثقال ذرة ذرة من إيمان، فالتوحيد عاصم من الخلود. ولذلك احفظوا هذا جيدا يا إخوان. يعني أحيانا بنرى في القرآن ذكر بعض الذنوب أصحابها مخلدون في النار، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. ففي بعض الكبائر كثيرة جدا فيها تخليد لصاحب الكبيرة، فاحفظ هذا جيدا. إن وجدت في القرآن خالدين فيها فهذا غالب يتعلق بأصحاب الكبائر، أما خالدا فيها أبدا، إذا وجدت كلمة أبدا هذه فتتعلق بالمشرك الكافر الذي مات على غير التوحيد. لكن الخلود هنا طول المكث، وذلك ممكن خالدين فيها فقط بلا أبدا، ممكن فيها يدخل فيها المسلم ويدخل فيها الإيه؟ الكافر أيضا، اللي معناها مدة طويلة من الزمان. لكن بالنسبة لكلمة أبدا لا تكون إلا للكافر أو للمشرك. إذن ممكن واحد صاحب كبيرة يدخل النار وتطول به المدة ثم يعني ينجو بعد ذلك ويدخل. لكن طبعا الإنسان لما يقعد يتخيل يعني أن العمر القصير اللي احنا فيه ده اللي هو مثلا ممكن أقصى مدة يعيش 100 سنة، يعني بعد 90 بتلاقيه مبعبع خلاص، عبارة عن حتة عظم شوية لحمة موجودة دوب خلاص مستني واقف على الباب. طب 100 سنة، 100 سنة هذه يعني لا تساوي صبغة في النار، غمسة في نار جهنم والعياذ بالله. يعني لو جيء برجل عمر عمر نوح وتمتع بكل ما في الدنيا من لذائذ وصبغ في النار صبغة واحدة فقط. لأن يا إخوانا غالبا يا إخوانا عذاب الدنيا منصب على البدن والروح تابع، لأن الروح ما بتتعذبش في الدنيا إلا بقدر عذاب البدن. لو اشتد العذاب على البدن تروح الروح هربانة تخرج. وذلك الموت إيه هو الموت؟ تعريف الموت يا إخوانا هو عبارة عن هدم البيت. إنسان مكون من جسد وروح، الجسد هو الوعاء الشن الذي هو فيه الروح. واحد انضربت إيده حصل ألم، الألم بيقع على الروح. واحد إيده قطعت والعياذ بالله بترت، الألم على البدن لكن الروح تابع. طيب عظم الألم، الألم اشتد تروح روح مفارقة لإيه؟ اللي هو بقى الموت. وذلك أشد لحظة يمر بها العبد الإيه؟ الموت. لا ممكن إنسان تقطع يديه ولسه حي، لأن لسه ما وصلش إيه؟ آخر مراحل الإيه؟ ممكن تقطع ساق أيدي، ممكن ألام شديدة جدا إلى أن يصل إلى منتهى الألم تروح روح إيه؟ خرجت منه. وذلك لو الإنسان بقى يحاول يعني ينظر ويستفسر حال ميت وهو قبل ما يموت، الإنسان لا يتخيل الألم اللي هو فيه. يعني لو كان له لسان، هو لسان حاله بيقول إنه في عمارة في حالة عجيبة جدا من الألام. يعني أي إنسان لو كان عدو يرحمه مما هو فيه من آلام شديدة جدا جدا. ذلك من رحمة الله على العباد أن الله يعني يشوش عقل هذا اللي بيموت، يتلاقي ذهنه كده مفيش، اللسان أعجم، الجوارح مخدرة مش عارف يتحرك من شدة الألم العظيم الذي نزل عليه، اللي هو إيه يعني كما قال: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. فهذه الآلام العظيمة هي آخر المراحل. فالروح يعني بتتألم في الدنيا، لكن ألم دون الألم الذي هو بعد انفصالها عن البدن. فلذلك طبعا في القبر الروح بتتألم وهي أصل. في يوم القيامة بقى الروح والبدن يلتقيان ويتفقان ولا ينفصلان أبدا. وذلك شوف بقى مثلا أهل النار وأهل الجنة، يعني دخل النار كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها لذوق العذاب، يفضل يتحرق جلده ويعود، يتحرق ويعود، لحمه ينهمر، يهشم رأسه ثم يعود، لأن البدن خلاص لا يفارق الروح، ما فيش مفارقة بين الاثنين. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، من ورائه جهنم، ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان، نار، عقارب، حيات، تهشيم رؤوس، صديق، كل شيء، وما هو بميت. ليه بقى؟ لأن خلاص أصبحت الروح والبدن متفقتان ملتصقتان لا يفترقان أبدا. فلذلك الإنسان لو عمل في هذا العمر القصير اللي هو قلنا 100 سنة، لكن لو حسبته لا يتعدى 15 سنة، أي إنسان عمره الحقيقي لا يزيد عن 15 سنة. شوف بتنام قد إيه، بتريح قد إيه، ما فيش فترة بسيطة جدا. قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. يعني لو إنسان كده عاقل وفضل ساجد قائم بأمر الله عز وجل إلى أن يموت، يعني هذا قليل، يا لحظة، لعب ولا. فلذلك يعني في يوم القيامة بقى بيحتقر أي عمل. سورة التغابن، التغابن هذا أو الغبن يدخل فيه المؤمن والعاصي، المسلم والكافر. ليه بقى؟ لأن يوم القيامة ما من عبد بلغ من الطاعات وكان واقف على أبواب جميعا وكان متربص بكل باب من أبواب الخير إلا ويشعر بالغبن، أنه يعني لو عاد إلى الدنيا لزاد ولعظم العمل لما يرى من الفضل ممن سبق. لما تنظر كده ترى أبا بكر في منزلة أنت لا تحلم ولا تتخيل توصل له، ترى عمر، ترى عثمان، ترى سفيان، ترى ابن المبارك، ترى فلان. يعني من ضمن الأشياء الطريفة أن أحد العلماء رأى رؤيا لمحمد بن سيرين والحسن البصري. طبعا محمد بن سيرين من العلماء الأثبات الثقات وكذلك الحسن، ولكن شاف رؤيا أن الحسن أعلى من محمد بدرجة، فقيل لمحمد: بما سبقك الحسن؟ قال: بكثرة تخشعي. يعني كان ابن سيرين كان ممكن إيه يمزح شوي يضحك، يعني شوف انظروا درجة، رغم يعني كلاهما في العلم والفضل عظيم جدا، لكن على درجة بشيء بسيط، انه كان دايما خايف عنده وجل، يعني دايما عنده تخشع الى اخره. فالانسان لابد انه يحاول يحضر ويهيئ نفسه لهذه الاشياء. فطبعا لو كان صاحب كبيرة ممكن يدخل النار ثم يخرج من الايه من النار. دخول النار بقى يعني الله اعلم، ممكن غمسة، ممكن ساعة، ممكن ساعات، ممكن سنة، ممكن سنين، ممكن آلاف السنين، ممكن مليون سنة ويخرج، كل على قدر ما قدر الله له بالنسبة لذنبه. نسأل الله أن ينجينا من النار وخزي النار. فهنا قلت: إن زنى وإن سرق، حتى لو زاني وسارق، طبعا الخوارج يكفرون مرتكب الكبيرة، لا يتخيلون أن واحد مرتكب كبير ويدخل الجنة، فيكفرون مرتكب الكبيرة ويقول له بالخلود والتأبيد. لكن الكبائر أصحاب الكبائر تحت المشيئة، إن شاء عذبهم الله عز وجل وإن شاء رحمهم بقدر ما في قلبه من توحيد وإيمان. ومعنى أنه يرحم صاحب الكبائر ممكن ما تدخلش النار أبدا، يعني واحد مثلا والعياذ بالله جاء بمصيبة كبيرة كقتل نفس كبيرة، قتل الكبيرة دي صاحبها يعني إن لم ينجيه الله دخل النار، وجاء بطاعة كبيرة برضو زي بر الوالدين كبيرة هتدخله جهنم، وكبيرة هتدخله الايه الجنة. ده بقى بيسمى من أصحاب الأعراف. وذلك أصحاب الأعراف يا أخوان هم أي ناس؟ حبسوا بين الجنة وبين النار، وليس بين الجنة والنار منزل، ده مجرد مكان مؤقت، ليخش هنا يخش هنا. فهو ده عمل الكبيرة دي طبعا قاتل أو فعل أي كبيرة من الكبائر، سارق أي شيء. والطاعة الكبيرة الثانية اللي هو كبير الوالدين مثلا، فيحبس. ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم، شوف بقى الحسرة، لم يدخلوها وهم يطمعون، نفسه يدخل الجنة بس ما دخلهاش ومحبوس. طيب في الجانب الآخر طبعا كله عمال يبص، وما تلاقي جنبك نار وجنة هتبص على ايه؟ يبص على الجنة، وعمال يبص على الجنة على طول. يجي بقى الملائكة بقى، وإذا صرفت أبصارهم، صرفت يعني بقوة ودفع، تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. هم واقفين كده وأصحاب النار بيقولوا هتقولنا ده أنتوا شوية كده وهتخشوا. فربنا عز وجل يرحمهم بقى برحمته الواسعة، بعد ما يقف هذا المشهد المريع، هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، فيكون في النهاية أنهم يدخلون الجنة. لكن هذه المواقف طبعا إنسان تحت المشيئة بقى وكده، ممكن يمين وممكن، لأن أنت لا تدري، أنت لا تدري ما في نفسك ولا ما في قلبك، وربما أنت في خلل. زي أخ النهاردة الفجر، أخ جاهل من طلبة العلم، بقول له ليه ما بصليش في الصف الأول؟ قال لي مش ممكن يكون رياء. سبحان ربي، ده واحد ما بيوزنش بين الطاعة وبين المعصية، بين الحق وبين الباطل، يعني في أمر ملزم، ألزمت أن تكون جندي مرابط، بمعنى إنك تقاتل حتى تلازم الصف الأول. لو علمتم ما في الصف الأول ثم لم تجدوا إلا أن تستهموا عليه لاستهمت، أو تتقاتلوا عليه لتقاتلت. ثم تقول لي رياء. وزي برضو واحد تاني برضو زمان كان برضو كلم بيقول لي إيه؟ بيقول لي أنا ما بصليش إلا في البيت، ليه؟ قال يعني خايف الرياء، هيقال عليك كافر. اللي بيصلي في الصف الآخر نقول عليه فاسق، واحد بيجي الصلاة دوبارا دوبارا دوبارا دوبارا دوبارا، ما فيش. طب ما لازم تسقط من أعين المسلمين، لأن يا أخوانا يعني المسلم بد أن يكون في موضع ليس متهم، مش في موضع شبهة، يعني أن تكون على الطاعة من أهل العدالة. وقلت لو قلنا مثلا في المسجد عاوزين واحد يا أخوانا من أهل العدل، هنختار مين؟ واحد لابد يكون في الصف الأول، واحد تقي، واحد صالح، واحد متقدم في فعل الطاعات وفعل الخيرات. لكن واحد كده كمشان وعمل زي القنفذ وخايف، لا ده ما ينفعش. وذلك إيه؟ ربنا عز وجل أراد لهذا الدين القوي. القوي يعني إيه؟ اللي هو سباق في كل شيء، اللي هو سباق في كل إيه؟ شيء. المؤمن القوي خير وأحب له من المؤمن الإيه؟ الضعيف. وطبعا وفي كل الخير، لأن التاني مش هالي، لكن أنت لازم تكون رأس. وجعلنا منهم أئمة، أئمة. إذا ربنا أثنى على الإيه؟ المتقدم على المسلمين، كلما تقدمت وعلى كعبك وقدرك كلما عظمت عند ربك عز وجل. لكن تقول لي رياء، خايف من الرياء، لا اقعد في بيتك احسن لك، ما تصليش يا جماعه. قلت وان زنى وان سرق؟ قال وان زنى وان سرق. قال حدثنا عمر بن حفص وهو ابن غياث، قال حدثنا ابي حفص بن غياث، قال حدثنا الاعمش سليمان بن مهران الاعمش، قال حدثنا شقيق وهو ابن سلمة وهو ابو وائل. غالبا الاعمش اخوانا لا يقول حدثنا عن شقيق او عن ابي وائل. ليه بقى؟ لأنه من ألصق طلابه وتلاميذه. وذلك العلماء سلكوا رواية الأعمش عن أبي وائل ومن تاني وأبي حازم، الاثنين دول هو ملاصق لهما ويروي عنهما كثير جدا، حتى أنه لو قال عن بمضوها. ودي طبعا من غرائب العلم كما يقال، إلا إذا كان في المتن نكارة، لو المتن فيه مشكلة فيقال الأعمش مدلس ويضاعف من هذا الباب، لكن غالبا بيمرر رواية الأعمش عن أبي وائل رغم أن الأعمش مدلس، لكن بتمرر روايته بالعنعنة. لماذا؟ لمكانته عند شيخه. عن عبد الله رضي الله عنه عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. كلمة شيء القليل، زي بقى الإنسان لازم يحاول يراعي قلبه بالنسبة لأمور الشرك يخلصه، وحاول كده يكون في صعود دائما بالكلام. وإذا كان أرجو أخوانا تركزوا معي في كتاب العبادة، يعني هذا الكتاب يعتبر خلاصة يعني قراءة طويلة جدا جدا جدا، جمعت فيها كل ما يتعلق بالتوحيد بطريقة سهلة مبسطة، إن أنا حبيت أعيشك كيف التوحيد العملي، لأن كتاب العبادة التوحيد العملي اللي هو ينبغي للمسلم إن هو يسلك فيه ويسير فيه. يعني مش بقولك بقى التوحيد كيت وكيت اللي هو النظري بقى، لا، ده زي تعيش زي عاش الصحابة والتابعون التوحيد. وقلت أنا من مات لو يشرك بالله شيئا دخل الجنة، إذن من نجا من الشرك يدخل فين؟ الجنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.